لبعض الايه؟ لبعض الرأس. زي ما قلت لك فهمه أبو حنيفة أنه ما يستوعب مكان الايه؟ اليد. وفهمه الشافعي أنه هو البعض، وكفى دون أن نحدد هذا البعض قدره يكون قد ايه، فالمسألة تنتهي ونكتفي عند هذا الحد. لو أخذت شعرة أجزأك هذا كما يرى الشافعي، كما يرى الشافعي. واستدلوا بهذا الحديث الجماعة الأحناف المالكية والحنابلة، قالوا لا، الواجب أن يمسح الرأس كله، أن يمسح الرأس كله. طيب ليه؟ قال أولا صحيح في قاعدة لغوية بتحكم القضية إن الباء أحيانا تدخل على الآلة وأحيانا تدخل على المكان. إزاي؟ فرح قليل لما أقول لك امسح بالجدار وبين ان انا اقول لك امسح باليد الجدار. لما قلت لك امسح بالجدار يبقى الباء دخلت على الايه؟ على ايه؟ على المكان. امسح بالجدار يبقى الباء دخلت على المكان. لكن لما اقول لك امسح باليد الجدار يبقى الباء دخلت على الآلة. في قاعدة لغوية بتحكم هنا بيقولوا ان الباء لما تدخل على المكان نفسه تفيد التبعيض. لما اقول لك امسح بالجدار يبقى دي بتفيد ايه؟ تبعيض بالجدار على اي حته في الجدار تروح من كده، تمام. لكن لما اقول لك امسح باليد الجدار يبقى دي ما تفيدش الايه؟ ما تفيدش التبعيض. امسح باليد الجدار يبقى تمسح الجدار ايه؟ كله. يبقى فرق، اذا دخلت الباء على المكان افادت الايه؟ تبعيض. واذا دخلت على الاله فانها لا تفيد تبعيض. فكان من حجه الجماعه الشافعيه ان الباء دخلت على الاله ولا على المكان؟ امسحوا برؤوسكم يبقى تفيد ايه؟ التبعيض. وعشان كده اخذوا انها تفيد بعض الايه؟ بعض الراس. المساله دي هنحسبها ايضا من ناحية اللغة. من ناحية اللغة كيف؟ قالوا ان الباء جاءت هنا لا تفيد الصاقا ولا تفيد تبعيضا، لانه هو استدلال الشافعية والاحناف استدلوا بالملحظ اللغوي اللي انا بقول لك عليه ده، اللي هو سواء الاحناف قالوا انها للالصاق وده من معاني الباء، او سواء الشافعية اللي نظروا ان الباء دخلت على المكان فهي تفيد التبعيد، فأخذوها من ناحية اللغة وأخذوها من ناحية الشرع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تجد إن الجماعة الحنابلة والمالكية هيردوا عليهم باللغة وهيردوا عليهم برضو بالإيه؟ بالشرع. فقالوا إن الواجب إن الرأس كلها تمسح. طيب دليلهم ملحظ لغة وجميل ترد على الملحظ ده إيه؟ قالوا إن الباء زي ما بتفيد الإلصاق، زي ما بتفيد تبعيد، زي ما بتكون زائدة، أيضا الباء ليها فوائد تانية. فالباء دخلتها هنا لا لإرادة التبعيض ولا لإرادة الإلصاق ولا لكونها زائدة، وإنما لإرادة أن هناك شيئا يمسح به عشان يكون في تقدير شيء يتمسح به. فلو إن ربنا سبحانه وتعالى قال وامسحوا رؤوسكم، طب لو ايديك ناشفه ورحت عامل كده مسحت ولا مسحتش؟ والله مسحت، مش كده؟ فلو ربنا سابها كده وقال امسحوا رؤوسكم، تمام، زي ما جه قال لك وامسح على راس اليتيم، تمسح على راس اليتيم دي يستلزم انك تروح تجيب ميه وتروح عامل كده؟ امال امسح معناها ايه؟ ان اليد تجري على المكان، يبقى اسمك ايه؟ يبقى اسمك مسحت، يبقى اسمك مسحت. الله، طب هو لو ربنا سابها كده قال، ولان هم قالوا لو ربنا عز الراس كلها طب دخل الباء ليه؟ عملها مشكله، نقول له هنفهمك هو دخلها ليه بقى؟ هو يريد ان تمسح الراس كله، لكن دخل الباء لفائده. امسحوا، لو كان قال امسحوا رؤوسكم كنا وقعنا في خلاف بقى. طيب نستخدم ميه ولا نستخدمش ميه؟ نقول نعمل مشكله بقى، تمام، ما انا عملت كده مسح. فحتى يحسم هذا الخلاف لما دخلت الباء امسحوا برؤوسكم، الباء دي بينت لي او اضمرت لي شيء هيتمسح به، ويكون تقدير الكلام امسحوا بالماء رؤوسكم. فالباء دي عشان تبين لي ان في شيء هيتمسح به، لكن هي لا عايزه لا تبعيد ولا عايزه الصاق. حتى لو كانت عايزه الالصاق مش لازم تحدد المكان وبس، لا، لكن هو ده الغرض اللي هم نظروا له الجماعه الحنابله والجماعه المالكيه، ان الباء هنا ليه ربنا جابها؟ مش عشان تكون حليه زايده زي ما فهم البعض، او زي ما قلت علشان تفيد تبعيد او تجزئه او كذا او كذا، لا لا لا لا لا، ده حتى يكون في الكلام اضمار. اللي يشير اليه هو حرف الايه؟ حرف الباء هذا، وهو ايه الشيء اللي انت هتمسح به؟ هتمسح بشيء ولا هتمسح من غير شيء؟ فلما جاء قال الله برؤوسكم وجاءت الباء، استطعنا ان نقدر امسحوا بالماء يبقى سيدي رؤوسكم. وما كان صح هذا التقدير الا اذا وجدت الايه؟ الا اذا وجدت الباء، ده اولا. قال ثانيا مما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي وصف وضوئه لما طلب من عبد الله بن زيد انه يتوضا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض التابعين قال له يعني ارنا كيف توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث البخاري وفي غيره، وبدا يصور له كيف كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان جاء للراس فمسح بيديه فاقبل وادبر، جاب راسه من الاول للاخر ومن الاخر للايه؟ للاول. وبعد ما انتهى قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا. وتيجي بقى روايات كثيره حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم صراحه كده، ووصف الصحابه ليه ان ما في مره توضا النبي صلى الله عليه وسلم الا مسح براسه اقبل وايه؟ وادبر، يعني استوعب الراس كله، استوعب الرأس كله. قالوا ده أولا، يبقى فعل النبي بيدلل إن الباء دي جاية ليه؟ مش للتبعيد. الله، طب يا جماعة إحنا عندنا رواية للمغيرة بن شعبة، للمغيرة بن شعبة بتفيد إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمقدم الإيه؟ بمقدم الرأس. نقول له هذه رخصة للمسافر، لأن الحديث بيقول إن كان فين؟ في سفر. وبعدين لو ان بعض الرأس يجزئ يحل، كان ايه فايدة انه يكمل على العمامة بقى؟ لو هو بعض الرأس يجزئ خلاص كان عمل كده وسكت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اكمل على الايه؟ على العمامة. فدي بيقولوا انها يعني دي نعطيها رخصة للايه؟ للمسافر. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مقيما ما كان يكتفي ببعض اللي ما كان يكتفي ببعض الرأس. فثبت من هذا أن الراجح بعد، طبعا أنا يعني الكلام اللي بقولك ده اختزال واختصار لكلام طويل جدا، لأن أنا في إطار تفسير مش في إطار تناول قضايا فقهية نقعد نقول بقى بالكلمة والحرف، لكن هو ملخص القضية أن امسحوا برؤوسكم، انك ان شاء الله تعالى يجب عليك في الوضوء ان تمسح الرأس كله، حتى ولو كنت في سفر، ولو كنت صاحب عذر، تمام، ما تكتفي بانك برضو تأخذ من شعرك وتسكت، امال بتعمل ايه؟ هل بتكمل على العمامة؟ زي ما بيحصل ان بعضنا ايضا، ودي رخصة عملها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفتح باب رحمة لاصحاب الاعذار، بيجي واحد بيبقى عنده جرح مثلا في رأسه، مش بيحصل كده، عنده ما يمنع ان يستوعب الرأس كله، يعمل ايه في الحالة دي؟ برضه هنقول له اكتفي ببعض الرأس. ولكن ما دمت لست بصاحب عذر ولست على سفر، فالواجب عليك ان شاء الله تعالى ان تمسح الرأس كله. فيجي بعض اخواننا تبص ليه واقف على الميضة، والله زي ما بقول لكم انا شفت واحد كده وراح مدخل ايده وراح عامل كده، وراح حمل الطائفة. ايه يا اخويا كده اللي انت عملتها دي؟ يقول لك لا مولانا ان شاء الله وارد يعني خلاص ما فيش. يا عمي الله يديك وسط حالك ده مرجوع وليس وراء. يقول لك مالكش دعوه هو يتقبل ان شاء الله ما تكلمش انت بس خلاص. بديني وسط ما تعملناش مشاكل ما تقعدش عقدونا في حياتك. طيب يا عم الله يديك وسط حالك خلاص. وده حصلت معايا انا بتكلم عن شيء حصل معايا انا. فبص يكشر لك على انيابه ويكاد ان هو يضربك خلاص بس. فخلاص اللهم بلغ اللهم فشل. يبقى الواجب في الايه؟ في الراس ان يمسح الراس ايه؟ كله. لكن هنا هيبقى لينا وقفة. هنا هيبقى لينا وقفة. الوقفة ان طبعا انت بيجزئك في الوضوء ان تتوضأ مرة واحدة. خلاص لو عملت كل عضو مرة قضي الامر صح الوضوء. صح الوضوء. ولكن السنة ثبت فيها ايه بقى سيدي؟ النبي توضأ ودي برواية صحيحة ثبت انه توضأ مرة. وثبت انه سن الاعضاء يعني عمل الاعضاء كم مرة؟ اثنين. وثبت انه ثلث الاعضاء وده كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو فعل السابق ده حتى يدلل على الايه؟ على الجواز. لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. فكان السؤال هنا طيب احنا نعمل ثلاثة. طرحوا سؤالين وانا وقفت مع السؤال ده مع اني جمسون دو هتكلم فيه من بعد لكن هو محله الآن. اني اولا ما حكم الزيادة على الثلاث مرات؟ يعني خليهم اربعة مثلا خمسة. وهل الرأس ده بقى اللي خلاني تكلمت في القضية دي؟ وهل الرأس تثلث يعني نمسح الرأس ثلاثا؟ ها طب والله الإمام الشافعي بيقول لك ثلاثة. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ واخد بالك؟ هذا كان هو السؤال. اولا طبعا هو من سنن الوضوء ان كل عضو تفعله الوجه واليدين حتى المضمضة والاستنشاق قلنا ان دي امور من السنة النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تثليث الأعضاء. وده كان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل العضو ثلاثا. وده ليه؟ لتأكيد وصول الماء ولقطع وساوس الشيطان. أنك ممكن لو عملت مرة ها الشيطان يقعد يلعب بيك ويشككك في وضوءك. شوف الحتة دي ناشفة ازاي؟ اه يبقى الماية ما وصلت لهاش. اشوف مش عارف ايه شوف ايه شوف ايه. وفي ناس كده والعياذ بالله. وفي ناس حتى لو عمل 20 مرة برضو تلاقي الشيطان راكبه. ودايما يجيني اخ في مسجد بولاي مسجد الرحمن كل اسبوع يقف لي الكلمتين دول. اصل انا بعد ما اتوضيت شكيت في وضوئي. اصل انا بعد ما اتوضيت مش عارف ايه. اصل انا بعد ما اتوضيت. قلت له انت عايز تعمل عمرة المخك من اول وجديد علشان ايه اللي انت بتقوله ده كده يعني اوغر صدري يا راجل. سبحان الله تقي الله يعني انت عايز اكتر. فالثلاث مرات بيقطع ليه الشك بالايه؟ الشك باليقين. يعني هم دول فعلا تحقق بيهم اسباغ الوضوء. يتحقق بيهم اسباغ الوضوء. وقطع وساوس الشياطين كما قلت. تاكد ان الماء وصل لكل مثقال ذره تقطع عنك وساوس الايه؟ الشياطين. ففي بعض الناس يعني عند بعض اصحاب الطرق والكباري مره لقيت واحد كده بيتوضى عمال ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ قال هو مش الوضوء بيحط من الخطايا؟ قلت له قال لي عمال انزل خطايا يعني عمال انزل خطايا؟ قال ايوه يا ثم اللي بغسل عمال انزل خطايا؟ اقعد بقى طول النهار وجيب فرشه بقى وايه ده؟ يعني بأي عقل وبأي منطق هذا؟ فالوضوء بيحط من الخطايا وحتى لو مرة يعني مش محتاج 10 مرات. الثلاث مرات دول مش عشان زيادة حط خطايا لا، لأن الوضوء له قدر معين من الخطايا بيحطها خلاص بيحطها خلاص. ولو حققت السنة مش بيزيد في حط الخطايا زي ما بيفهم البعض. لما بتحقق السنة تخليهم ثلاثة بيزيد في أجرك. بيزيد في إيه؟ فاجأت اللي غسلت 100 مرة هو القدر اللي هيحط الوضوء ولا هيحط الوضوء. لازم تفهموا الكلام ده. ان في حط خطايا وفي رفع درجات. حققت الوضوء حطت الخطايا المقدرة لك، لكن طبقت السنة رفعت في الايه؟ رفعت في الدرجات، رفعت في الدرجات. هو مش فاهم كده ومش فاهمين اي حاجة عن اي حاجة، ويقعد بقى يقول لك مصنوع نور على نور عايز ازداد نور والكلام بقى العضوي ايه بيقولوه ده. فسبحان الله حكم او ده جاهل، لان ليه؟ ان لو عرف الحكم لو عنده ادنى علم كان عرف ان هو كده بيعارض نفسه ها للعقوبة الشرعية مش للمثوبة الشرعية، مش للمثوبة الشرعية. ولذلك هناك حديث اخرجه النسائي في سننه وهو قد جاء مختصرا عند ابن خزيمة او بلفظ اقل عند ابن خزيمة في صحيحه، ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يريه الوضوء ازاي يتوضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ يتوضا فتوضا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي فمن زاد على هذا. ديش بقى تقول لي خليهم اربعه وانا بتاع الاربعه انا بقى، لا يا اخو، فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. شوف كم مصيبه بقى، اللي هو فاكر ان هو كده بايه ها شوف هو رايح فين، لكن ده جهل، ده نوع من انواع الجهل والتخلف. ما هو جهل وتعلم ايه واعد في في في حلقات هبيره ها شغالين بالهوى، وكل ما الكلام يقول لك لما تجيب من فوق مالكش دعوه انتوا بتوع تحت احنا بتوع فوق خلاص، وعمال يالف ويخبط في الدين وخلاص. فسبحان الله شوف هو رايح فين وفاكر نفسه، وده بالضبط. افمن زين له سوء عمله فرآه حسن، هو فاكر كده ان ده حسن لان سيء والله، لان شوف الحكم عليه ايه، فقد ايه اساء وتعدى وظلم. قالوا اساء لانه خالف السنه، بأساء أي واحد بيخالف سنة حتى لو يعتقد أن ما يفعله حسن بيبقى اسمه إيه؟ مسيء. أفمن زين جالسا يقول سوء إيه؟ عمله خلاص مسيء. يبقى أساء لأنه خالف سنة، وتعدى لأنه زاد عن الحد الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلم لأنه بهذا عرض نفسه لانتقاص الأجر فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه فتزود عن الثلاث مرات هذا شيء غير مطلوب شرعا غير مطلوب دينا. ده في الاعضاء. طب وفي الراس؟ وفي الراس هل الراس مره ولا مرتين ولا ثلاثه؟ هتجد اني يعني غالبيه الفقهاء حنابلة حنفية مالكية على أن الرأس تمسح مرة واحدة. ليه؟ لأن الفائدة في إني بثلث الأعضاء اللي هتتغسل، لأن المفروض زي ما قلت ما دام شيء هيغسل فشرط الغسل إن الماء يصيب كل مثقال ذرة. لكن المسح معنى المسح يعني ايه؟ هو لما الشرع بيقول لك امسحوا برؤوسكم، المسح هو اجراء الماء من الظاهر، يبقى مش معنى كده انه من اللازم ان يصيب الماء كل مثقال ذره، والا لو كان مطلوب ما كانش ربنا قال لي امسح، كان قال لي ايه؟ اغسل. فالحكمه من ان انا بثلث العضو اللي بيتغسل علشان اؤكد وصول الماء خشيه ان الماء ما يمرش على شيء في العضو. لكن في المسح اصلا الفريضه فيه انه متجاوز، فيها تجاوز لانه مطلوب مسح، فالماء قد يصيب بعض وقد لا يصيب البعض، فالفريضه نفسها فيها تجاوز. فما فائده ان انت تمسح ثلاث مرات؟ ما فائده ان انت تمسح ثلاث مرات؟ فراح الامام الشافعي قال لا، الوارد النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صفة وضوء أنه كان إذا توضأ توضأ ثلاثا، يبقى الرأس تثلث. نقول طيب نوقف مع أي حديث من اللي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل الرأس يعني أو مسح الرأس ثلاثة نقط. فمسكنا الأحاديث اللي جاءت بتصف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من طريق أبي هريرة، من طريق عبد الله بن زايد، من طريق أي طريق، من طريق عثمان بن عفان لما توضأ للصحابة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح البخاري، وجدنا أن إيه؟ إن إن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مجمل هذه ثم مسح رأسه ثلاثا، حدد كده، حدد كده، تمام؟ العلماء وضعوا قاعدة أصولية احفظوها، قالوا إن الروايات التي جاءت في مسح الرأس ثلاثا حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين، ما كان منها طلعت بالصحيح الله سباق الأعضاء زي ما كان الصحابة بيصرحوا. فأي واحد عايز يحملها على أنها ثلاثة نقول الصحيح ينقصه التصريح، والمصرح ليس بإيه؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. وعلى هذا كان الراجح في الرأس أنها تمسح مرة إيه؟ مرة واحدة، تمسح مرة واحدة فقط لا غير، ولا تزيد على هذا. صحيح في رواية ذكرها ابن القيم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرتين، وقعدوا يجروا هذه الرواية لحد ما يعني قال إنها رواية صحيحة وما إلى هذا. فابن القيم قال إن مراد المرتين حتى لا يفهم البعض فهما خاطئا، الواصف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمقدم الرأس إلى مؤخرها، شو عمل كده؟ ثم عاد، فاعتبر إن الأخذ من مقدم الرأس إلى المؤخرة دي مرة، والعود مرة أخرى تعتبر إيه؟ تعتبر مرة. فالرواية التي صرحت بالمرتين رواية دخل فيها التأويل والبيان، وليست كما قلت فاصلة في هذه القضية التي نحن بصددها. وعلى هذا كان الراجح في الرأس أن يمسح مرة واحدة، والفرض فيه أن يمسح كله إن شاء الله تعالى. نعم. بقى أقول إن شاء الله تعالى ده في موضوع الرأس، علشان أكمل لك موضوع التثليث في الأعضاء قبل ما أخش على القدمين ولا أخش عليهم. ربنا اللي هي مسألة الضر بله مفعول بحاله. بلاء مجرورة بالباء، هي مجرورة بالباء يا جرتها يا بابا، وعلامة الجر الكسر خلاص. فقالوا إن الباء حرف جر، فرؤوس آخر حرف فيها إيه؟ السين. تقرأها كده في القرآن قضيتي دي ملا معلش مش قضيتي ده انا معلش انا دخلت في مسح خوف ولا في مسح على شراب، انا قضيتي غسل الرجلين بس يلا اتكلم فيها من خلال الايه. اي قضاء فرعيه اخرى لا، لان مش بقول ان انا مش داخل في قضايا فقهيه بحت، انا بديك معلومه القرآن حدد مكان رجلين للغسل. قال وأرجلكم إلى يعني داخل في غسل رجلين كعبين. كعبين اللي هم إيه بقى؟ بعض الناس يروح جاي وغسل رجله وعمل كده.